بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتوحد في الكمال، الأحد الصمد الحكم العدل ذي العزة والجلال والجمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل به الدين وأوضح به السبيل للسالكين فاتضح الحرام من الحلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وعين كل ملاء، يا طالب علم النبي وصحبه ما أنتم وسواكم بسوائي. أهلا وسهلا بكم جميعا يا من أحببتم التفقه في هذا الدين وثني الركب على كتب أهل العلم والاستفادة من كتبهم لإصلاح أمور دينكم ودنياكم. إخواني الأكارم، وصلنا في درسنا السابق إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن بلبان الدمشقي في كتابه أقصر المختصرات إلى فصل الآنية. والفصل أيها الإخوة الأكارم هو عبارة عن الحاجز بين الشيئين، فهو يحجز ما بين أجناس المسائل، ولذلك نقول الآن نحن نعيش في السنة أربعة فصول: فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الخريف. فنقول فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. قال: فصل في الآنية. الآنية يذكرها العلماء في كتب الفقه في موضعين اثنين. أما الموضع الأول فهو في باب الطهارة، وذلك أن الماء كما أسلفنا سابقا جوهر سيال، ولا بد من حفظ له، ولا بد من حفظ له، ولا بد من وعاء يحفظه. فيناسب ذلك ذكر الآنية بعد ذكر المياه. الموضع الثاني تذكر الأحكام المتعلقة في الآنية في باب الأطعمة، وأهل العلم قد ذكروا الأحكام المتعلقة في الآنية ولم يفوتوا إلا الشيء القليل والنزر اليسير، والبقية وضعوا الأحكام المتعلقة في الأطعمة فيما يناسب الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. الآنية الأصل فيها الحل والطهارة. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا في قول الله عز وجل لكم للملك والإباحة، فهذا من باب تملكك للشيء. قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. حسنا، الإناء في اللغة هو وعاء، الإناء وعاء، والآنية والأوعية جمع إناء وجمع وعاء. وكما ذكرنا لكم تذكر الآنية بعد أحكام المياه، لأنه لا بد أن يذكر الظرف بعد ذكر المظروف، فأنت حينما تريد أن تغسل لابد من أن يكون هنالك شيء يحوي هذا الماء الذي تغسل به أو تغتسل به وهكذا. فذكر هنا أن الآنية هي كل إناء طاهر، كل إناء طاهر، هذا الإناء لابد أن يكون طاهرا، فإذا كان هذا الإناء نجسا حرم استخدامه. قال يباح اتخاذه، يباح اتخاذه، يباح اتخاذه يعني يباح اقتناؤه ويباح تحصيله. قال واستعماله يعني يباح استخدامه ويباح الانتفاع منه، فيتلبس المرء بالانتفاع منه والاستخدام له. قال يباح اتخاذه واستعماله، إذن الآنية كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. علم من ذلك أن أي آنية، أن أي آنية ليست بطاهرة فإنه لا يباح اتخاذها، وكذلك أي آنية كان اتخاذها واستعمالها في الأصل محرما فإنه لا يباح اتخاذها واستعمالها. مثل ماذا؟ مثل الآنية، آنية الذهب والفضة. ولذلك استثنى فقال إلا أن تكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، إلا أن تكون فضة أو ذهبا أو مضببا بأحدهما. فإذا هذه آنية محرمة يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها، يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها، يحرم اتخاذها واستعمالها. أي نعم، في الأكل وفي الشرب، في الأكل وفي الشرب هذا عليه إجماع، وقد بين الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم في ذلك خلافا. المسألة المقصود أنها مسألة لم يخالف بها أحد، فيحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. حسنا، لو أن رجلا أراد أن يستخدمها في غير الأكل والشرب هل يجوز؟ جمهور الفقهاء ومعهم أصحابنا الحنابلة على التحريم، على التحريم. أي نعم. طيب، لو أن رجلا قال أن الحديث هنا فيه نهي عن الاستعمال في الأكل والشرب، سأذكر لكم الحديث بعد قليل إن شاء الله. لو أن شخصا قال أن الحديث فيه النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب، لكنه لم يتحدث عما سواهما أو عداهما، فنقول العلماء يقولون النهي نعم عن الأكل والشرب، فإذا كان في الأكل والشرب وهما من أكثر الأشياء حاجة يحتاجها المرء ويحتاجها الإنسان فما بالك بسواها. ثانيا، لو أن شخصا قال أنها مقصودة بالاستخدام والاستعمال لكن النهي لم يكن للاتخاذ والاقتناء، فنقول إن الاتخاذ أو الاقتناء وسيلة وطريقة للاستعمال، إن الاتخاذ والاقتناء وسيلة وطريقة للاستعمال، وعند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعند أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نحن نعلم أن النساء يجوز لهن أن يتختمن بخواتم الذهب ويلبسنها، سواء أكان ذلك في معصمها أو على صدرها، تفعل ما تشاء، لكن في الأكل والشرب حتى في الآنية لا يجوز. إذن كذلك النهي هنا عام للرجال وللنساء، فالنساء يحرم عليهن الشرب والاستعمال. حسنا، قال رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن تكون ذهبا أو فضة أو مضببا بهما. إذن هذه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما الدليل؟ الدليل على ذلك إخوتاه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وهو حديث صحيح: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء كذلك في حديث آخر، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، صلى الله يعافينا وإياكم. والحديث الصحيح متفق عليه، وكذا الحديث السابق. الجرجرة هي صوت وقوع الماء حينما يقع في الجوف. إذن لا يجوز لشخص أن يشرب أو يتخذ آنية، أن يشرب أو يأكل أو أن يستخدم أي استخدام لآنية الذهب والفضة. حتى لو كان مضببا بهما. ما معنى المضبب؟ المضبب إخواني الأكارم يعني الملحم، كأنه حصل فيه انكسار فضببت أحد الشقين بالآخر فأصبح ملحمين بإما الذهب أو الفضة. لا يجوز، لا يجوز الشرب ولا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل بها مضببا بها أو بأحدهما، بها يعني بالذهب أو الفضة أو بأحدهما أو واحد منهما. والحال كذلك يحرم اتخاذ أو استعمال ما كان مموها بذهب أو فضة. نجد أن هنالك مثل آنية من النحاس تذاب فيها شيء من الذهب أو الفضة فتصطبغ بلونها، هذا يحرم. كذلك المطعم، المطعم الذي يكون فيه خروق محشوة بالذهب أو الفضة، فيحفر في هذا الإناء أو ذلك الوعاء بعض الخروق وبعض الحفر وتوضع فيها الذهب والفضة بقدرها، كذلك هذا يحرم الشرب به أو الأكل به بشكل عام، استخاذه أو استعماله. كذلك المكفت، المكفت اللي هو أن يبرد الإناء فيصير فيه مثل شبه المجاري، ثم يوضع شريط بسيط رقيق من ذهب أو فضة ثم يدق عليه حتى يلتصق، فكل ذلك حرام، كل ذلك حرام، لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. نعم. طيب، أو مضببا بأحدهما، قد يأتي رجل فيقول: مجرد التضبيب كذلك يحرم اتخاذه واستعماله. نقول: كذلك مجرد التضبيب. لماذا؟ نقول: القاعدة تقول بأن الشارع الحكيم إذا نهى عن شيء يتعلق النهي بجميع أفراده. الشارع الحكيم إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده، وبهذا يكون مجرد التضبيب بأحدهما مانع من جواز اتخاذها، أو استعمالها. ثم ذكر رحمه الله تعالى حرف استدراك وبين ما بعده. قال رحمه الله: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هنا نجد أن الأصل في آنية الذهب والفضة أو الأصل في المضبب بأحد الذهب أو الفضة، الأصل التحريم اتخاذ أو الاستعمال، لكن حرف استدراك تباح، يعني يمكن أن نقول بالجواز أو نقول بالجواز والإباحة باكتمال أربعة أشياء، باكتمال أربعة أشياء. إذا خرم واحد منها لا يباح ذلك. طيب، ما هي الأشياء الأربعة؟ أولا أن تكون ضبة، وقلنا معنى الضبة اللي هي شيء ملحم. إذا كانت غير ضبة، بمعنى أنها كانت في الأصل هي كلها بذاتها ذهب، كلها بذاتها فضة، هذه لا يجوز استخدامها مطلقا. كذلك هذه الضبة يسيرة، بمعنى أنها ليست كثيرة، يسيرة، شيء يسير قليل. يعني أنت لما ترى هذا الشيء ملحم بالذهب والفضة تقول هذا شيء يسير قليل. من فضة، إذا كانت من ذهب لا يجوز، إذا كانت من ذهب لا يجوز، يعني حتى لو كانت هي ضبة يسيرة من ذهب لحاجة لا يجوز. إذن لابد أن تكون ضبة ويسيرة ومن فضة، تكون فقط من جوهر الفضة، من جوهر الفضة. قال لحاجة، شيء يحتاجه الشخص، مثل أنه إذا انكسر شيء له أو أراد أن يتوضأ بهذا الإناء فلم يجد غيره وهكذا، فلا حرج في ذلك. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، قدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتوضأ به انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان ذلك التشعب الذي حصل والتخرق والانكسار اتخذ سلسلة من فضة. فإذا هذا يعد مخصصا لعموم الأحاديث السابقة، مخصصا لعموم الأحاديث السابقة. والحاجة هي أن يتعلق بها غرض غير زينة وإن وجد غيرها. هذه هي الحاجة التي ضبطها الأصحاب، لما يقول رجل لنا: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، نقول: ما هي الحاجة؟ الحاجة أن يتعلق بها غرض، لكن هذا غرض المهم أنه يكون غير زينة، ليس للزينة. والله واحد يريد أن يأخذ هذا فقط للزينة، لا، هو أن يتعلق بها غرض غير زينة وإن وجد غيرها. يعني حتى لو وجد غير هذه الآنية أو الإناء الذي انكسر، يعني نفترض أنه وجد إناء من زجاج بجانبه، وهذا الإناء الذي بجانبه من زجاج لا يوجد فيه انكسار ويستطيع بإمكانه أن يتوضأ به أو يشرب به، فنقول: لا حرج أن تتوضأ بذلك الإناء الذي ضببته، أو سواء كنت تريد أن تشرب منه أو تتوضأ منه أو غير ذلك. المهم أن تكون الحاجة هذه الغرض فيها لغير الزينة، حتى لو كان قد وجد غيرها. قد يسأل سائل فيقول: ما العلة في ذلك؟ لماذا حرمت آنية الذهب والفضة؟ فنقول الحقيقة أنها هنالك في روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة. فبعضهم قال بأن العلة في ذلك تعبدية، أي نعم، أنها لنا في الآخرة وهي لهم في الدنيا. وهنالك من قال أن فيها كسرا لقلوب الفقراء، بمعنى أن الرجل أو الشخص يشرب من آنية ذهب أو يشرب من آنية فضة. تخيل واحد يمسك مثلا كأس من ذهب كامل خالص مصفى ويشرب به هكذا أو يتوضأ، هذا يجد فيه نوع من الكسر قلوب الفقراء. نعم، وبعضهم قال بأن هذا فيه نوع من الخيلاء والكبر، فيه نوع من الخيلاء والكبر، فيه نوع من الخيلاء والكبر، وأن أن الشخص حينما يشرب بهذه الآنية أو يتخذها أو يقتنيها يكون في قلبه وفي نفسه شيء من الخيلاء والكبر. أي نعم، وبعضهم قال أن في ذلك إسرافا، وبعضهم قال أن في ذلك إسرافا وتبذيرا، إن في ذلك إسرافا وتبذيرا. نعم، حسنا، لو أن شخصا قال لنا، طبعا هذه العلل التي ذكرها العلماء في تحريم آنية الذهب والفضة، لو أن رجلا قال هل يجوز أن أتخذ مثلا جوهر مثلا الياقوت أو الزمرد أو إلى آخره، نقول النص الشرعي لم يتناوله فيجوز ذلك، من ناحية الجواز يجوز ذلك. لذلك نقول لعله والله سبحانه وتعالى أعلم أن في الشرع حكمة خفية في تعلق تحريم الأكل والشرب أو الاتخاذ والاقتناء والاستعمال في آنية الذهب والفضة، لأنها في الغالب هي التي تدور عليها الأثمان، تدور عليها الكثير من أعين الناس ونظرهم إليها فيعرفونها، لكن ربما الزمرد والياقوت والجواهر هذه ربما لا يعرفها كثير من الناس، حتى أنك ربما تسأل أحدا تقول له هذا اللون وهذا الخزف كم سعره، يقول لك هذا مثلا بمبلغ كذا وكذا، ويمكن يكون بعشرات الآلاف، لكن لو كان بذهب يعرف أنه هذا شيء ذهب. أي نعم، فلذلك نقول أن هذا الحكم متعلق فقط في الذهب والفضة، متعلق في الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. هذا من التيسير، يعني لو أن شخصا أراد أن يتوضأ بآنية كفار أو أن يلبس آنية أو أن يلبس ثياب الكفار، نقول لا حرج في ذلك، ما دام أنك أدركت أن هذه الملابس أو هذه الآنية لا يوجد فيها نجاسات فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم. والأصل أن الطهارة يقينية ولا تزول بالشك، فمجرد الشك يأتي رجل فيقول ممكن يكون هذا قد أكل شيء نجس، نقول هذا شك، والشك يطرح ولا يلتفت إليه، والشك يطرح ولا يلتفت إليه، حتى لو أن الشخص لبس ثياب الكفار، حتى لو كأن هذه الثياب وليت عوراتهم، وليت عوراتهم بمعنى أنها لامست العورات، فنقول لا حرج في ذلك، نقول لا حرج في ذلك ما دمت أنك متأكدا من أن هذا لم يحصل فيه نجاسة. أما إذا أيقنت أنه فيه نجاسة لا يجوز، إذا حصل عندك شك نقول ارجع الشك لليقين، لا يلتفت إلى الشك. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هنا أمامنا عدة نقاط. النقطة الأولى: من مراد بالميتة عندنا، وما المراد بالحيوانات الطاهرة، ثم بعد ذلك نتكلم عن هذه المسألة. أولا، الميتة هي التي تموت حتف أنفها، التي تموت حتف أنفها، أو التي تقتل أو تذكى بذكاء غير شرعية، أو التي تقتل أو تذكى بذكاء غير شرعية. فإذا التي تموت حتف أنفها ماتت هكذا حتف أنفها، من دون يعني ربما تردت من جبل، سقطت، مرضت فماتت. أي نعم، فماتت حتف أنفها، أو أنها ذكيت ذكاة غير شرعية، شخص ما جاء فذبحها لكن لم يذبحها بالذكاة الشرعية التي تتعلق فيها أحكام الذكاة. أي نعم، أو أنها قتلت على هيئة غير مشروعة، مثل أن يذبح شيء والعياذ بالله للصنم وهكذا، فهذا يعتبر من الميتة، هذا ميتة. طيب، ما هي الحيوانات الطاهرة عندنا؟ في مذهب الحنابلة أن الحيوانات الطاهرة هي الحيوانات المأكولة، فنحن نعتبر أن الغنم، الدجاج، الإبل، البقر مثلا، هذه من الحيوانات، من الحيوانات الطاهرة التي يجوز أكلها. النقطة الثانية أنه يعني من الحيوانات الطاهرة، القسم الثاني من الحيوانات الطاهرة، ما كان يقارب الهرة أو ما هو دونها، ما كان مقارب للهرة، طبعا الهرة من باب أولى، أو ما هو دونها. فالهرة مثلا، القط يعتبر طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه القطط، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لذلك تعتبر حيوانا طاهرا. وما كان دونها من الخلقة، أصغر منها في الخلقة، تعتبر ماذا؟ تعتبر طاهرة. أكبر منها مثلا البغل، الحمار، هذه حيوانات نجسة. طيب، هاتان النقطتان اللي هي المراد بالميتة والمراد بالحيوانات الطائرة مهمتان لنبني عليها المسألة التي استأتينا الآن إن شاء الله تعالى، أو التي ذكرت لكم طرفا منها قبل قليل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة. الميتة أخذنا عرفنا اللي هو ما يموت حتف أنفه، أو أنه يذكى أو يقتل بهيئة ذكاة أو بقتلة غير شرعية. طيب، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. بمعنى ما هو الدباغ؟ ما معنى الدباغ؟ الدبغ هم كانوا يستخدمونه في عملية تنظيف الجلود التي حينما تموت هذه الميتة يقومون بدبغها، وضع شيء من الماء والملح، أي نعم، ثم بعد ذلك محاولة إزالة ما علق بها، ربما من شعر متعلق بها، أو مثلا دم متعلق بها، أو شيء، حتى تكون جلدا بذاته. فهنا المؤلف رحمه الله يذكر لنا أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ. إذا كانت هذه الميتة قد ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية، فإنه لا يطهر جلد الميتة بدباغ. ومعنى ذلك، لو أن رجلا قام فذبح شاة، انتبهوا يا أخوان، لو أنه جاء فذبح شاة، وبعد أن ذبحها وذكها ذكاة شرعية، أراد أن يدبغ أو أن يدبغ جلدها، فنقول لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه قام بدبغها الدبغ الصحيح. لكن لأنها ماتت في الحالة الثانية، ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية، فإنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ. لو جاء رجل أراد أن يدبغها، نقول لا، هذا خلاص يكون جلدها كحالتها الآن، حالتها الآن نجسة، فجلدها كذلك نجس. نعم، إذن جلد مأكول اللحم، جلد ما كان طاهرا في الحياة إذا دبغ يجوز استخدامه. إذا كان الرجل مثلا أو الشخص مثلا ذبح شاة ممتاز فاستخدم جلدها فلا حرج، أو ما كان طاهرا في الحياة مثلا الهر أو ما دونها، عليها مثلا شيء من وبرها أو شعرها أو شيء من هذا القبيل، فبعد ذلك ما كان طاهرا في الحياة ممتاز كان يجوز له أن يدبغ جلدها، يجوز له أن يدبغ جلدها، لكن بشرط أن يكون الاستخدام في اليابسات لا المائعات، يعني لا يأتي أحد فيضع فوق هذا الجلد شيئا من يضع فوقه شيئا من العصائر أو شيئا من المياه أو شيء، وإنما يستخدم هذا الجلد في اليابسات، يضع فوقه لنقل مثلا يضع فوقه مثلا يضع مثلا الجلد أسفل ويضع فوقه مثلا كرسي ليكون مثلا الكرسي مثلا فوق هذا الجلد فيسبب يكون هذا زينة، مثلا يضع مثلا طاولة فوق هذا الجلد، المهم أن يكون هذا يابسات. الدليل على ذلك احتج الأصحاب بحديث الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطتها مولاه لميمونة من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم وجد شاة ميتة أعطتها مولاه لميمونة، آسف، أعطتها مولاه لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ هذا هو الدليل الذي احتجوا به. نعم، طبعا يا أخواني، مع أنه الحقيقة وردت يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعض النصوص في طهارة جلود الميتة بالدباغ بشكل عام، سواء كان مأكول اللحم أو غيره، لكن الأصحاب قالوا إنه هذه الأحاديث منسوخة، أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم اللي هو حديث: أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فهم اعتبروا هذا هو المقيد يعني للأحاديث الأخرى، هو المقيد للأحاديث الأخرى باعتبار أنه إذا كان ميتة فإنه لا ينتفع منه لا بإهاب ولا ينتفع منه بعصاب. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكل أجزائها نجسة، يعني كل أجزاء الميتة نجسة، مثل ظفرها، مثل قرنها، عصبها، حافرها، كل أجزائها نجسة. نعم، قال: إلا شعرا ونحوه. الآن نقول إنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزاء هذه الميتة نجسة، قال: إلا شعرا. إذن يستثنى من الميتة الشعر، وما كان نحو الشعر، مثل ماذا؟ مثل الوبر، مثل الصوف، مثل الريش. طيب، الآن هذه نقطة مهمة جدا، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا، مثل الصوف، مثل الوبر، مثل الريش، لكن بشرط أن يكون هذا من حيوان طاهر في الحياة، بشرط أن يكون هذا من حيوان طاهر في الحياة فيكون طاهر وإن كان أصوله نجسة، لقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا هو الدليل. طيب، إذن كل أجزائها نجسة إلا شعر ونحو، قلنا الشعر مثل الوبر، الصوف، الريش، حكمها يا إخواني من الميتة، هذه نقطة مهمة، حكمها من الميتة حكم حياتها. إذا كانت هذه الميتة في حياتها طاهرة مثل الهر مثلا، فهذه الأربعة بعد موتها طاهرة. إذا كانت هذه الميتة نجسة مثلا في حياتها، فهذه الأشياء اللي هي شعرها وبرها ريشها وغيره تكون نجسة، مثل الكلب، مثل الخنزير، هذه حيوانات نجسة أصلا في حياتها. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمنفصل من حي كميتته، والمنفصل من حي، يعني ما ينفصل من الحيوان الحي، ما ينفصل من الحيوان الحي كميتته، كميتته. ما ينفصل يعني ما يقطع، ما ينفصل ما يبان، ولذلك جاء في الحديث ما أبين من حي فهو كميتته. ما ينفصل ما يقطع، ما ينفصل ما يبان، ما يقطع، مثلا من شاه تطارد فيأتي الشخص مثلا يقطع الذنب وهي حية، فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم أن هذا الشيء المقطوع نجس. وهكذا كان يلحق مثلا بقر فقطع قدمها، تكون هذه نجسة. طيب، فهنا يقول والمنفصل من حيوان حي كميتته، سواء كان هذا في الطهارة أو في النجاسة، في الطهارة أو في النجاسة. مثلا سؤال، نقطة مهمة، لو أن شخصا قطع شيئا من السمك وهو حي، قطع شيئا من السمك وهو حي وبقي جزء من السمك، هل نقول الذي قطع من السمك وهو حي نجس أو طاهر؟ نقول بأنه طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فإذا هنا نجد أن الشخص لو قطع شيئا من السمك فإنه وإن قطع شيء منه في حياته فإنه يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، فيجوز أكله. وكذلك الجراد، لو أن رجلا مثلا، هنالك أناس يأكلون الجراد مثلا في الجزيرة العربية يأكلون الجراد، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أنه قال غزونا مع رسول الله، حديث جابر أظن والله أعلم، غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 غزوات نأكل الجراد، فكانوا يأكلون الجراد، وربما الجراد يكون طويل. ونعم، فلو أن شخصا قطع شيئا من الجراد، قطع قطعة لحم من الجراد وهو حي، فهل نقول أنه خلاص ينجس مثل الشاه؟ لا، نقول أنه طاهر مثل السمك. لماذا؟ لأن أصل السمك وأصل الجراد الطهارة، سواء في الحياة أو في الموت، بخلاف ما يقطع من بهيمة الأنعام، فإن أصل بهيمة الأنعام، أصل بهيمة الأنعام بأنها ليست في مطلقها طاهرة إلا في حالتين، إلا في حالة أنها ذكيت زكاة شرعية، آسف، إلا في حالة واحدة وهي أنها إذا ذكيت زكاة شرعية. طيب، لو هنالك في استثناءات مهمة، تعرفون يا أخواني الفقه فيه أحكام عامة في البداية ثم تبدأ الاستدراكات، أو أحكام عامة ثم تكون هنالك خصوصيات، أو أحكام مطلقة ثم تكون هنالك تقييدات، ممتاز. فهنا عندنا كذلك استثناءات، من ضمن الاستثناءات التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى طريدة الصيد. ماذا يستثنى إذن من قول المؤلف والمنفصل من حي فهو كميتته؟ نقول المستثنى من ذلك طريدة الصيد. مثلا طريدة الصيد، يعني رجل يريد أن يصيد صيدا ما، لنقول مثلا اقتربت منه فقام مثلا بما معه، لنقل مثلا من ساطور، فقطع شيئا من يدها. الآن هذه لأنها طريدة صيد فإنه يجوز استخدامها وأكلها، شرط أنه يجعل هذا الصيد يموت، شرط وفاة هذا الصيد. فإذا كانت هذه الطريدة رماها مثلا، أو مثلا وضع عليها الساطور، أو رماها بالسكين، أو قطع جزءا منها بالسكين، أو رماها بالرمح وتساقط منها شيء، فإنه طاهر شرط وفاته. هذا من ضمن الاستثناءات. من ضمن الاستثناءات الوعاء، الذي يكون فيه المسك. يقول الشاعر كما تعلمون: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك، المسك المعروف رائحة طيبة، فإن المسك بعض دم الغزال. فالغزال عادة حينما يركض كثيرا ينزل منه شيء ما، ينزل منه شيء ما، هذا الشيء وعاء قد يسقط منه، فيكون هذا الشيء الذي يسقط منه إيش؟ هو الوعاء الذي يكون فيه المسك. فهذا كذلك إيش؟ يجوز استخدامه. ومن ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى البيضة التي صلب قشرها، البيضة التي صلب قشرها، فما دام أنها بيضة سقطت من تلك يعني الدجاجة مثلا، فإنه يجوز أكلها. ومن ضمن ذلك كذلك الصوف ونحوه. الصوف لو أن رجلا جز شيئا من الصوف من ظهر خروف فإنه يجوز استخدامه. إلى هذا أيها الأحبة نكون قد أنهينا إن شاء الله تعالى بمختصر مقتضب شرح باب الآنية أو فصل الآنية في كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الدمشقي إن شاء الله تعالى. والآن ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بالاستنجاء.